وَمَا ما كانوا به يستهزئون

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصفون.